بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الثالث من القسم الأول في شرحنا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد شرعنا في قراءة بعض هذا الفصل، حيث بدأ المؤلف هذا الفصل بإيراد حديث السيدة عائشة الذي يرويه الشيخان، وفيه نفيها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ويسوق المؤلف بعد ذلك حديث سيدنا عبد الله بن عباس الذي يرويه النسائي والطبراني وغيرهما. وبعد ذلك يبين المؤلف رحمه الله رأي سيدنا عبد الله بن عباس، ثم بعد ذلك يؤيده ويعارضه بالأدلة والحجج لكل فريق من المؤيدين والمعارضين والآخذين بقولي السيدة عائشة وسيدنا عبد الله بن عباس. ثم بعد ذلك يحكم القاضي ويفصل بين الأدلة ويبين أن احتمالية الرؤية ممكنة، إلا أن هذا لا يقطع فيه بالوجوب، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يقدر نبيه على أن يرى ربه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينيه، روي ذلك عنه من طرق. الطرق هي الأسانيد، وقد أخرج هذه الأحاديث بأسانيدها المختلفة النسائي والطبراني في الأوسط، وصححها الحاكم. إن الله تعالى اختص موسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، وحجته قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. فالمؤلف يسوق هنا أدلة الآخذين بقول سيدنا عبد الله بن عباس من الرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهو الرأي الأشهر عنه، لأنه تمت روايات أخرى تفيد الرؤية القلبية. ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بهذه الرؤية، كما خص إبراهيم الخليل عليه السلام بالخلة، وخص موسى عليه السلام بتكليم الله سبحانه وتعالى. قال الماوردي: قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد، المتوفى عام 450 كما تقدم معنا في مجلس سابق، وقد سمي ولقب بالماوردي نسبة إلى صنعة والده وهي بيع ماء الورد، وهو من أشهر أعلام الإسلام. ورواية الماوردي هنا بشأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تتمثل في أن الرؤية لم تتم مرة واحدة بل تمت مرتين، مثلما تم تكليم النبي الله موسى عليه السلام لربه مرتين، والمرتان في تكليم موسى عليه السلام لربه معروفتان، وهما المرة الأولى حينما فر من فرعون طالبا النجاة من أسره ومحاسبته على ما كان قد اتهم به من قتل أحد بني إسرائيل، وحينما نبأه الله سبحانه وتعالى وأرسله إلى فرعون ليدعوه إلى اعتناق دين الله سبحانه وتعالى. والمرة الأخرى بعد هلاك فرعون حينما نجاه الله وقومه من فرعون حينما أراد البطش بهم جميعا. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مرتين فهو ما يفهم من سياق آيات سورة النجم في قول الله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، والدلو المراد به هنا من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الآيات يقول الله جل من قائل أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا ما قصده الماوردي بالرؤيتين وتكليم نبي الله موسى لربه مرتين. وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي الحكاية عن كعب. أبو فتح الرازي هو سليمان بن أيوب المتوفى عام 447، وهو غير الرازي المفسر الشهير. نعم. وروى عبد الله بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين، فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه. عبد الله بن الحارث هو أبو الوليد زوج أخت محمد بن سيرين الفقيه المشهور، وليس عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. والرأي هنا الذي يبديه عبد الله ابن الحارث رحمه الله هو أن الله سبحانه وتعالى فضل نبيه موسى بالتكليم وفضل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. وروى شريك عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وما تقدم من أن ابن عباس وكعب اجتمعا وكبر أحدهما تكبيرا بصوت عال إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنما هو كعب الأحبار، وليس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وبعض نقاد الحديث يرون أن رواية كعب وكلامه في الرؤية في هذا الباب لا تصلح، لأنه أولا أخباري، وثانيا أكثر ما يرويه عن كتب أهل الكتاب. أما حديث شريك فقد تقدم القول فيه، وسيأتي حديث للمؤلف عنه في آخر هذا الفصل. نعم. وحكى سمرقندي عن محمد بن كعب القريظي وربيع بن أنس، هما تابعيان، والقرظي نسبة إلى بني قريظة، وهي قبيلة من قبائل اليهود كما هو معلوم، والنسبة إليها وهي على وزن فعيلة بحذف الياء، فهكذا في العربية المشهور إذا نسب إلى فعيل أو فعيلة حذفت الياء، فيقال في قريظة قرظي وفي قريش قرشي. وإذا نسب إلى فعيل أو فعيلة قيل فعلي كحنفي نسبة إلى حنيفة، إلا إذا كان وزن فعيلة معتلة العين مثل طويلة فيقال طويلي، أو كان مضعفا مثل تميم فيقال تميمي. والأقدمون يسيرون على هذا الرأي ويستمسكون به، ولكن بعض المعاصرين من اللغويين كما فعل مجمع اللغة العربية في مصر أجاز إثبات الياء وحذفها في النسب إلى كل منهما. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيته بفؤادي ولم أره بعيني. وروى مالك بن يخامر، مالك ابن يخامر يروي هذا الحديث، ويفيد أن الرؤيا ما كانت بصرية، ويخامر هو بوزن فعل على وزن يفاعل، والتسمية على هذا النحو كما هو معلوم في أنواع أسماء العربية يعد الواحد منها علم، لكنه علم قائم على الإسناد، فالعلم قد يكون مشتقا وقد لا يكون مشتقا، وقد يكون مضافا وقد يكون مركبا مجزيا، وقد يكون مركبا تركيبا إسناديا بحيث يتضمن جملة بتمامها أو فعل ونحو هذا، كما يقولون في تسمية أحد العرب بتأبط شرا، وكما يقال في تسمية بعض الناس جاد المولى، فهذه جملة بتمامها، والاسم على هذا النحو يسمى مركبا إسناديا. نعم. وروى مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، وذكر كلمة فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث؟ وحديث مالك بن يخامر هذا أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وفيه، وهو حديث طويل، فيه فيما يختصم الملأ الأعلى. والمراد بالملأ الأعلى هنا الملائكة، واختصامهم كما جاء في بقية الحديث يعني تساؤلهم ومناقشاتهم في ثلاثة أشياء، هي في كثرة تواب كثرة الخطى إلى المساجد، وتواب المكت في بيت الله لانتظار الصلاة، وفي الوضوء وإسباغه على المكاره كما هو الحال في أيام البرد القارس، مما يجعل الإنسان لا يرغب في الإقدام على الوضوء بسبب ما عليه الطقس من البرد الشديد الذي لا يحتمله بعض الناس. نعم. وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. المراد بالحسن هنا الحسن البصري. وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة. الطلمنكي هو أبو عمر أحمد ابن محمد المتوفى عام 429، وهو أندلسي إلى منسوب إلى مدينة تعرف بطلمنكا، أسسها أحد خلفاء المسلمين في الأندلس، وكان رجلا ضريرا، وكان رجلا حفيظا نبغ في القراءات وفي الحديث الشريف، وقد كان معروفا بكثرة حفظه منذ صباه، فقد روي أن أحد علماء الأندلس، أحد علماء المشرق العربي، جاء إلى الأندلس وطلب منه أهلها أن يشرح لهم كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، فقال: هذه نسختي أشرح منها، وانظروا أنتم نسخة أخرى يقرأ منها أحد القراء. فأتوه بأبي عمر الطلمنكي رحمه الله، فكان يقرأ الغريب المصنف من رأسه حفظا عن ظهر قلب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ فقال: نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه رآه رآه حتى انقطع نفسه، يعني نفس أحمد. النقاش هنا يروي الحديث عن الإمام أحمد أخذا برواية سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي رأى ربه، رآه رآه رآه، ما زال يكررها حتى انقطع نفسه. ولكن يروى عن الإمام أحمد أنه لا يقول بالرؤية البصرية كما سيأتي. نعم. وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه وجبنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار. جبنا لم يتجرأ وضعف عن أن يصرح بذلك، كما سيأتي هذا أيضا عن بعض أهل العلم. نعم. وقال سعيد بن جبير لا أقول رآه ولا لم يره. هذا سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه نظرا لتعارض الأدلة فيها ما يفيد الرؤية البصرية وفيها ما يفيد الرؤية القلبية، فهو يتوقف في القول بأي منهما. نعم. وقد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود، فحكي عن ابن عباس وعكرمة رآه بقلبه. المراد بعكرمة هنا عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وليس عكرمة ابن أبي جهل الصحابي. وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريل. آية سورة النجم في الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى ولقد رآه نزلة أخرى، أكثر المفسرين على أنها الرؤيا لجبريل عليه السلام بعد الرؤية الأرضية في حال الوحي إليه صلى الله عليه وسلم. وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه. وعن ابن عطاء في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، قال شرح صدره للرؤية وشرح صدر موسى للكلام. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وجماعة من أصحابه أنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه. وقال كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وخص من بينهم بتفضيل الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام الأشعري هنا أوتي من المكارم ما أوتيه الأنبياء والرسل السابقون، ولكنه زاده الله عليهم بمكرمة رؤية ربه سبحانه وتعالى. ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله والحق الذي لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا، وليس في العقل ما يحيلها، والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل، ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله، فقال الله تعالى لن تراني أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي، ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت وهو الجبل. وكل هذا ليس فيما يحيل رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازها على الجملة. القاضي عياض رحمه الله بعد أن ساق الأدلة المتعارضة في ثبوت الرؤية البصرية وثبوت الرؤية قلبيا، وتوقف بعض أهل العلم في القول بأحدهما، وتوقف كذلك بعض مشائخه في ذلك، أراد أن يبين ويناقش هذه الأدلة من نواحي أخرى، فذكر أن الرؤية محتملة وممكنة في قدرة الله سبحانه وتعالى، وربما كانت الطاقة البشرية لا تقدر على رؤية الله جل وعلا، لكن الله سبحانه وتعالى قد يقدر أحدا كالنبي صلى الله عليه وسلم فيرى ربه. بل ذكر أن نبي الله موسى عليه السلام طلب الرؤية بنفسه، وطلبه الرؤية بنفسه هذا يعني أن الرؤية ممكنة وجائزة، لأن نبيا من أولي العزم بمنزلة نبي الله موسى عليه السلام هو أعلم بما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لاختلاف التأويلات في الآية، إذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة. وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة. شرع المؤلف في مناقشة بعض الأدلة القرآنية التي يستدل بها المانعون للرؤية البصرية، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى الذي استدلت به السيدة عائشة في حديثها: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقول الباري جل وعلا لنبيه موسى: لن تراني، وقول موسى في سياق الآيات آيات سورة الأعراف: إني تبت إليك. فهذا عند المؤلف لا يمكن الاستشهاد به لمنع الرؤية، لأنه قابل للتأويل. فمن ذلك أن بعض المفسرين حملوا معنى قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا. والتأويل في الدليل واحتمالية دلالته على أشياء مختلفة وعلى أحكام متعارضة يجعل الدليل غير صالح للاستدلال، بناء على القاعدة المعروفة: الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. وقد قيل: لا تدركه أبصار الكفار، وقيل: لا تدركه الأبصار لا تحيط به، وهو قول ابن عباس. وقد قيل: لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون. وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها، وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى: لن تراني، وقوله: تبت إليك، لما قدمناه، ولأنها ليست على العموم، ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل، وأيضا ليس فيه نص الامتناع، وإنما جاءت في حق موسى، وحيث تتطرق التأويلات وتتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل. ذكر المؤلف أن ما تقدم من الأدلة ليس على العموم، يعني لا يشمل أفراد جنس الممنوع من الرؤية، يعني لن تراني لا يعني أن كل الناس في حقهم هذا، وإنما هو كان في حق نبي الله موسى، ويجوز أن يكون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم يمكن ثبوت الرؤيا وتحققها. وقوله تبت إليك أي من سؤالي ما لم تقدره لي، قد قال أبو بكر الهذلي في قوله لن تراني أي ليس لي بشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، وأنه من نظر إلي مات. وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم، وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء، فلم تكن لهم قوة على الرؤية. فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوا ثابتة باقية وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية. هذا تعليل آخر لإمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، من أن العجز انتبت في حال الإنسان بسبب ضعف بشريته وعدم أهليته بحسب قواه الضعيفة إلى رؤية الباري سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قادر على أن يقدر نبيه ويمكنه بطاقة تعينه على إتمام رؤية ربه جل وعلا. وفي حديث إكرام الباري جل وعلا لعباده في الجنة وأنه يرزقهم الزيادة بعد أن يمتن عليهم بما أنعم عليهم بنعيمها، ويسألهم هل يزيدهم شيئا، فيحمدونه ويشكرونه على ما هداهم به إلى الإسلام والإيمان به، ثم التوفيق إلى صالح العمل، ثم دخول الجنة والنجاة من النار، فيعلمه الله سبحانه وتعالى برفع الحجاب، والمراد به رفع الحجاب عن بصائرهم وأبصارهم التي كانوا بها في الدنيا، فيرون ذاته العلي سبحانه وتعالى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس رحمه الله قال لم يرى في الدنيا لأنه باقٍ، ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزق أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي. وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. قد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه والله أعلم. ما يشير به المؤلف هنا ما تقدم في فصل سابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدره ربه على أن يرى الملائكة ويرى الشياطين والإنس والجن، وأمكنه ربه أن يرى النجاشي حينما توفي، بل مر بنا في أحد الفصول أنه كان يرى في بعض نجوم السماء أكثر مما يراه غيره من الناس، وكان لنبي الله موسى كذلك قدرة على أن يرى في الليلة الظلماء ما لا يقدر عليه إنسان. وقد ذكر القاضي أبو بكر في أثناء أجوبته على الآيتين ما معناه أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له، واستنبط ذلك والله أعلم من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وتجلى. القاضي أبو بكر المراد به هنا أبو بكر الباقلاني رحمه الله، وقد حمل آية الأعراف على حصول الرؤيا لنبي الله موسى كما حصلت للجبل، ولهذا وقع الصعق ووقع الذهول والغيبة عن الواقع الذي كان فيه نبي الله موسى عليه السلام. وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه على هذا القول، وقال جعفر بن محمد شغله بالجبل حتى تجلى، ولولا ذلك لمات صعقا بلا إفاقة. وقوله هذا يدل على أن موسى رآه، وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه، وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينا له إذ جعله دليلا على الجواز ولا مرية في الجواز، إذ ليس في الآيات نص في المنع. لا مرية لا شك. وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، مثلما عرض المؤلف لرأي القائلين بمنع تحقق الرؤية البصرية للنبي صلى الله عليه وسلم ربه، جاء هنا وقال بأن الوجوب أيضا وكون الرؤيا لابد من التسليم بها، قال أيضا هذا لا يمكن تصوره والقول به. نعم. إذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأتور والاحتمال لهما ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ليس ثمة قول قاطع بوجوب الرؤيا، وإنما النصوص تحتمل هذا وذاك كما سيورد من الأحاديث أيضا التي تبدو متعارضة. نعم. وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل باعتقاد مضمنه. حديث ابن عباس الذي يقصده المؤلف هو ما جاء في بعض الروايات عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أي رأى ربه بعينيه. ومثله حديث أبي ذر في تفسير الآية، وحديث معاذ محتمل للتأويل وهو مضطرب الإسناد والمتن. حديث أبي ذر هو ما جاء عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره ببصره، وحديث معاذ هو لفظ معاذ في الحديث الذي يرويه رأيت ربي، قال عنه المؤلف بأنه مضطرب الإسناد والمتن. نعم. وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشكل، فروي نور أن أراه. حديث أبي ذر الآخر الذي يقصده المؤلف نور أن أراه، يعني من أين لي أن أراه؟ قال هذا الحديث محتمل ومشكل. ومن أين جاء إشكاله واحتماله؟ من أن هذا اللفظ وهذه الجملة يمكن أن تقرأ نور نوراني أرى، نور أن أرى ونوراني أرى. وحكى بعض شيوخنا أنه روي نوراني أراه، وفي حديث الآخر سألته فقال رأيت نورا، وليس يمكن. الحديث الآخر هو لأبي ذر أيضا، ولفظ الرؤية فيه رأيت نورا، ولم يذكر شيئا غير ذلك، فالنور كان حجابا لذات الله العلية. نعم. وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية، فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم يرى الله تعالى، وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى. وإلى هذا يرجع قوله نور أن أراه، أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر، وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور، وفي الحديث الآخر لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين، وتلا ثم دنا فتدلى، والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء، لا إله غيره. فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه، إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده، والله الموفق للصواب. انتهى الفصل. المؤلف رحمه الله بكل موضوعية وبكل أمانة علمية كما يقولون اليوم يسوق الأحاديث ويبين ما فيها ما يمكن الاستدلال به على فهم معين، ثم يورد ما يناقضها ويخالفها من الأدلة الأخرى، ودونما تعصب يناقشها ويبين الاحتمال الذي قد يكون فيها، ويظل يوازن بين رأي فريق والفريق الآخر المخالف له، ثم بعد ذلك يحكم حكمه العلمي المبني على درايته بالنصوص القرآنية والحديثية عن علم وعن اطلاع كاف، ويستشهد بأقوال السلف والخلف من أهل العلم لبيان الموضوع بشكل تام، لا يترك فيه لبسا ولا شكا لقارئ ولمتفهم. فلله ما أحسن أسلوب هذا القاضي